أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محمد وآل محمد. قال الشيخ: ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في مسألة الإجماع على طرح قوله من حيث العمل، إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة. كان الكلام سلام عليكم كان الكلام في أن المخالفة الالتزامية القطعية هل هي جائزة أو لا؟ اختار الشيخ فيما سبق بأن المخالفة الالتزامية القطعية في التكليف المعلوم بالتفصيل ممكن، فضلا عن التكليف المعلوم بالإجمال. بعد أن بين ذلك انتقل إلى نقل كلمات الفقهاء في أن الفقهاء ماذا يقولون في جواز المخالفة الالتزامية القطعية. قال أنهم في مسألتين من المسائل الثلاث التي تقدم الكلام عنها، وهي مسألة الإجماع المركب ومسألة عدم جواز القول بالفاصل، الظاهر من جملة منهم أن الظاهر من إطلاقاتهم عدم جواز المخالفة الالتزامية، وإن كان ذلك الظهور قد ناقش فيه جملة منهم صاحب الفصول، حيث أننا بعد أن راجعنا عبارة صاحب الفصول عبارته مراده في تلك المسألة هي الإجماع المركب، نص عبارته. صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه قال بأنه لا، أن المخالفة الالتزامية القطعية ممكنة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما هي عادته الآن يريد أن يوجه كلمات الذين يظهر من إطلاق كلامهم أن المخالفة الالتزامية القطعية غير جائزة. يقول: لا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء على عدم جواز طرح العمل بقول الإمام، مرادهم المخالفة العملية لا الأعم من المخالفة الالتزامية والعملية. يقول: مرادهم من أنه لا يجوز خرق الإجماع المركب، ولا يجوز إحداث قول ثالث في الإجماع المركب، أو القول بالفاصل في مورد عدم القول بالفاصل، هذا في مورد يلزم منه طرح قول الإمام من حيث العمل، وأما إذا لزم منه طرح قول الإمام من حيث الالتزام فلا محظور في ذلك. والشاهد على هذا الحمل هو أننا نجد أن القائلين بعدم جواز خرق الإجماع المركب وعدم جواز إحداث قول ثالث، وأن القائلين بأنه لا يجوز الفاصل في مورد عدم القول بالفاصل، نجدهم أنه في بعض المسائل صرحوا بما يخالف ذلك الإجماع المركب وبما يخالف ذلك القول بعدم الفاصل أو عدم القول بالفاصل. إذن من هنا يظهر أنهم عندما قالوا أنه لا يجوز طرح قول الإمام، مرادهم طرح قول الإمام عملا، وإلا ليس مرادهم الأعم من العمل والالتزام. وإلا لو كان مرادهم من طرح قول الإمام الأعم من العمل والالتزام كان يكون فهو مخالف لما ذهبوا إليه في دوران الأمر بين المحظورين، أو مخالف مو في دوران أمر المحظورين، في مسألة إذا اختلفت الأمة على قولين. يقول: في تلك المسألة وهي إذا اختلفت الأمة على قولين، نجد أن جملة من العلماء ذهبوا إلى أنه يمكن رد القولين والاعتماد على الأصل غير الموافق لهذا القول وغير الموافق لذاك القول. القولان السرد الوجوب والحرمة، وماذا؟ والقول الثالث وهو الآخر الإباحة. أو نجد أن شيخ الطائفة كما تقدم بحثه فيما سبق أن شيخ الطائفة ذهب إلى أنه في مورد اختلاف الأمة على القولين يلتزم بالتخيير الواقعي لا بالتخيير الظاهري، والتخيير الواقعي قطعا على خلاف القولين، لأنه القولان إما واجب في الواقع تعيينا وإما حرام في الواقع تعيينا. إذن من ذهابهم في مسألة دوران الأمة على قولين، من ذهابهم إلى طرح القولين والاعتماد على الأصل المخالف للقولين أو القول بالتخيير الواقعي، نستكشف أن مرادهم من أنه لا يجوز طرف قول الإمام، يعني لا يجوز طرف قول الإمام عملا، لا الأعم من العمل والالتزام. قال: ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء الذين قال إطلاق القول بالمنع في صفحة 32، قال: لكن الظاهر من جماعة إطلاق المنع. الآن يريد أن يقول بأنه لا بد أن يحمل هذا الإطلاق على ماذا؟ على أنه ما لو لزم من الطرح الطرح عملا لا الأعم من العمل والالتزام. ولا يبعد حمل إطلاق كلمات العلماء في عدم جواز طرح قول الإمام عليه السلام في أي مسألة؟ في المسألتين المتقدمتين، في مسألة الإجماع على طرحه لا يبعد حمل ذلك الإطلاق ماذا؟ على طرحه من حيث العمل لا الأعم من الالتزام والعمل. لماذا؟ إذ هذا هو المسلم المعروف. طبعا هذه لعله مبني على مسألة مذكورة في باب الإطلاق، أنه هل أن القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع عن انعقاد الإطلاق أو لا يمنع عن انعقاد الإطلاق؟ افترض أنه هو المسلم هذا المقدار، ولكنه هل يمنع عن انعقاد الإطلاق في كلماتهم أو لا؟ ولكن الشاهد الذي يذكره الشيخ بعد ذلك شاهد قوي، وهو أن نفس القائلين بعدم جواز خرق الإجماع المركب ونفس القائلين بأنه لا يجوز القول بالفصل، هم نجدوا أنهم في مسألة اجتماع الأمة على قولين نجد أنهم ماذا؟ يخرقون ذلك الإجماع المركب من حيث الالتزام ويقولون بوجود أصل ثالث. إذ هو المسلم المعروف من طرح قول الحجة عندما يقول لا يجوز طرح قول الحجة، مراد لا يجوز طرح قول الحجة عملان، فراجع كلماتهم إن شئت ذلك والشاهد على ذلك، إن شككت فيما نقول فراجع كلماتهم فيما إذا اختلفت الأمة في هذا المورد على قولين ولم يكن مع أحدهما دليل، فإن ظاهر الشيخ شيخ الطائفة رحمه الله الحكم بالتخيير الواقعي كما سيأتي إن شاء الله في بحوث البراءة، وبينا أيضا فيما سبق كيف أن الشيخ يقول بالتخيير الواقعي فيما إذا اختلفت الأمة على قولين، الحكم بالتخيير الواقعي. وظاهر المنقول عن بعض الفقهاء هو طرح القولين والرجوع إلى الأصل، طبعا المخالف للقولين، وأما إذا كان موافقا لأحد القولين دون الآخر فلا يكون شاهدا لمحل الكلام. عن بعض طرحهما والرجوع إلى الأصل، ولا ريب في أن في كليهما طرحا للحكم الواقعي، يعني الرجوع إلى الأصل طرح للحكم الواقعي والقول بالتخيير الواقعي أيضا طرح للحكم الواقعي. ولا ريب أن في كلا هذين القولين، يعني ظاهر الشيخ والمنقول عن بعض، طرحا للحكم الواقعي. طب شيخنا هذا في كلام القائل بالطرح طرح للحكم الواقعي، لكن في كلام الشيخ لماذا؟ يقول لأن التخيير الواقعي كالأصل أيضا حكم ثالث غير التعيين لهذا وغير التعيين لذا. هذا في المسألة الثانية. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه ما ذهب إليه البعض من أنه لا تجوز المخالفة الالتزامية، قال أولا ليس إجماع لوجود المخالف، وثانيا أنه يحمل هذا الظهور على الطرح الذي هو طرح من حيث العمل لا الأعم من حيث الالتزام والعمل. وهناك مسألة ثالثة، يقول أما توجد هناك مسألة ثالثة وهي دوران الأمر بين المحذورين. طب أنتم تعلمون في دوران الأمر بين المحذورين بعد مخالفة عملية قطعية غير متصورة، خب إذا لم تكن المخالفة العملية القطعية غير متصورة، إذن المتصور ماذا؟ المخالفة الالتزامية فقط. يقول نحن نجد هناك في دوران الأمر بين المحذورين ذهبوا إلى قولين، إما قالوا بالتخيير، وإما قالوا ماذا؟ وإما قالوا بتقديم الحرمة على الوجوب. وأما أنه أن يطرحان معا ويؤخذ بالإباحة فلم يلتزم أحد بذلك. ومن هنا يقول الشيخ أن هذه المسألة الثالثة يقوى في النفس بأنه لا يجوز المصير إلى الإباحة، لأن المصير إلى الإباحة هو الالتزام بالإباحة، معناه ماذا؟ معناه مخالفة القولين الثابتين في دوران الأمر بين المحذورين. نعم، ظاهرهم، ظاهر الفقهاء في مسألة ثالثة غير مسألة الإجماع المركب وعدم القول بالفصل، ظاهرهم في مسألة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم، ظاهرهم الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة. خب على عدم الرجوع إلى الإباحة عملا لو التزاما، هو واضح في دوران الأمر بين المحذورين عملا لا يمكن المخالفة القطعية العملية، وإنما تمكن المخالفة الالتزامية القطعية، الاتفاق على عدم الرجوع إلى الإباحة. نعم، سلموا أنه لا يجوز الرجوع إلى الإباحة، ولكن اختلفوا أنه يخير أو أنه يقدم الحرمة على الوجوب، لأن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. طبعا هنا الشيخ طبعا اختار قولا ثالثا، وهو ماذا؟ وهو أنه يجوز الرجوع إلى الإباحة التزاما. الآن أريد أن يشكك فيما ذهب إليه فيما سبق، وإن اختلفوا هؤلاء الذين اتفقوا على عدم الرجوع إلى الإباحة، وإن اختلفوا بين قائل بالتخيير وقائل بتعيين الأخذ بالحرمة. لماذا؟ باعتبار أن جلب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. طب شيخنا أنت فيما سبق ذهبت إلى الرجوع إلى الإباحة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني ما لا يمكن المخالفة العملية، ولكن قلت بجواز المخالفة الالتزامية. يقول هنا والإنصاف أنه لا يخلو عن قوتين. إذن ما ذكرناه هنا نريد ماذا؟ أن نشكك فيه هنا، أسأل لابد أن يرى أن مورد التشكيك بأي مقدارين، والإنصاف أنه لا يخلو عن قوتين، يعني لا يمكن الرجوع إلى الإباحة في موارد دوران الأمر بين المحذورين، يعني في موارد عدم إمكان المخالفة عملية. هنا هل تجوز المخالفة الالتزامية القطعية أو لا تجوز؟ قلنا فيما سبق أنه تجوز، ولكن هنا نقول أنه لا تجوز لدليلين. اكتفتوا جيدا. الدليل الأول، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الدليل الأول لا يشكك فيما قال، يعني يقول بأنه نحن نلتزم بأنه كلما أمكنت المخالفة الالتزامية من غير أن يقترن معها ماذا؟ مخالفة عملية، فنحن نلتزم بالإباحة، نلتزم ماذا؟ بجواز المخالفة الالتزامية القطعية. ولكنه نشكك في الصغرى، في الشبهة الحكمية. تقول في الشبهة الحكمية غير متصور، لا نجد موردا في الشبهة الحكمية تجوز فيها المخالفة الالتزامية القطعية ولا توجد معها مخالفة عملية. شيخنا كيف؟ يقول نعم، ما ذكرناه فيما سبق في الشبهة الحكمية من أن دفن الكافر إما واجب وإما حرام، هذا ماذا؟ في واقعة واحدة، في واقعة واحدة نعم ماذا؟ لا تتحقق المخالفة القطعية، لأن الإنسان إذا هذا الميت الخارجي، هذا الميت الكافر، إما أن يدفن وإما ماذا؟ وإما أن لا يدفن، إن دفن موافق للوجوب وإن لم يدفن موافق للحرمة، فالمخالفة القطعية العملية في واقعة واحدة غير ممكن. أما إذا بنى هذا الإنسان على الإباحة التزاما، لأن المفروض أنه يجوز له أن يبني على الإباحة التزاما، إذا بنى على الإباحة التزاما، إذن في هذه الواقعة ماذا؟ يدفن. في واقعة أخرى يحق له أن يدفن وأن لا يدفن لأنه مباح، فإن لم يدفن تحققت المخالفة العملية القطعية، لأنه الدفن إما واجب في الواقع وإما ماذا؟ وإما حرام في الواقع. إن كان واجبا فقد ارتكب الحرمة فقد ترك في واحدة، وإن كان حراما فقد ارتكب في أخرى. إذن في الشبهة الحكمية، وإن لم يتصور في واقعة واحدة المخالفة العملية، ولكن عليكم السلام، ولكن عند تعدد الواقع ماذا؟ المخالفة العملية متصورة، والعقل هذا هو دليله، والعقل كما يحكم بأنه يقبح مخالفة المولى عملا دفعة واحدة، يحكم بقبح مخالفة المولى عملا إن وقع تدريجا. العقل لا يفرق بين أن تقع مخالفة المولى عملا بين الدفع وبين التدريج. إناءان أمامه يشربهما، يخبط يجعل أحدهما في الآخر ثم يشربهما ماذا؟ مرة واحدة. هنا ماذا؟ حصلت معصية وارتكب المعصية قطعا ولكن دفعة واحدة. خب تدريجي ماذا؟ تدريجي في مثالنا، فهو إن ترك في الأولى وعمل في الثانية، دفن في الأولى ولم يدفن في الثانية، يقطع بأنه قد ارتكب الحرام أو ترك الواجب. والعقل لا يفرق بين المخالفة العملية بين أن تكون دفعة أو أن يكون تدريجا. فالدليل الأول الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، وهو الدليل العقلي، معناه رفع اليد عن الإباحة، لو معناه المناقشة الصغروية، أي منهم؟ مناقشة صغروية. يقول بأنه نحن لا نجد موردا تتحقق المخالفة الالتزامية القطعية في الشبهات الحكمية ولا تكون مقترنة بماذا؟ بمخالفة عملية. ونحن قلنا فيما سبق أن المخالفة العملية القطعية حرام أو ليس بحرام؟ نعم حرام. هذا هو الدليل الأول. يقول والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة. لماذا؟ لأن المخالفة العملية التي لا تلزم في المقام هي المخالفة ماذا؟ في الشبهة الحكمية طبعا، لأنه بعد ذلك سيقول في الشبهة الموضوعية يمكن ألا تتحقق المخالفة العملية وتوجد فقط مخالفة التزامية. لا تلزم في المقام هي المخالفة دفعة وفي واقعة المخالفة العملية غير متصورة، أما المخالفة تدريجا وفي واقعتين فالمخالفة العملية لازمة الأثبتة. فإذا يدخل ماذا؟ يدخل في القسم الثاني الذي سيأتي، وأما المخالفة العملية فحكمها كذا وكذا. ونحن بحثنا الآن أين؟ بحثنا في مورد لا تلزم المخالفة العملية، وهنا نجد بأن المخالفة الالتزامية في الشبهة الحكمية دائما تكون معها ماذا؟ مخالفة عملية. نعم في واقعة واحدة دفعة لا توجد مخالفة عملية، ولكن في تعدد الواقعة وتدريجا توجد المخالفة العملية. فإن بنينا على الإباحة يلزم ماذا؟ تلزم المخالفة العملية. إذن ينبغي أن نفعل ماذا؟ نلتزم بأحد الطرفين دون الآخر. يعني هذا الإنسان إما أن يلتزم الوجوب وإلى الآخر يدفن الكافر الميت، وإما أن يلتزم الحرمة وإلى الآخر لا يدفن الكافر الميت. قال والعقل، هذا هو الدليل على أنه والإنصاف أنه لا يخلو عن قوة، هذا الدليل الأول. والعقل كما يحكم بقبح المخالفة دفعة عن قصد وعمد، كذلك يحكم بحرمة المخالفة في واقعتين تدريجا عن قصد إلى تلك المخالفة. ثم هنا يذكر الشيخ مطلب، وهو هذا جواب عن سؤال مقدر شيخنا، كيف تقول أن المخالفة في واقعتين تدريجا محرمة وقد وجدنا كثير لها مصادق في الفقه؟ زيد يقلد زيد متشهدة ويقول بأنه لا بد من اعتبار الشرط الكذائي، وثم يقلد مجتهدا آخر، هسه إما من باب أنه يجوز التخيير بين المتساويين، إما من باب أنه ثبت أنه غيره أعلم، وإما من باب الانتقال إلى شخص بأي طريق نقال. هنا يعمل بأحدهما، هنا يعمل بوجوب دفن الميت الكافر، وهناك الثاني ماذا يقول؟ بحرمة دفن الميت الكافر. هنا حصلت مخالفة عملية أو لا، تجوز أو لا تجوز، فليكن المقام بمثله. يقول لا، فرق بين ما نحن فيه وبين ما ذكرتم من المثال، فإنه هناك توجد عنده في كل واقعة حكم ظاهر، وهنا لا يوجد عنده في كل واقعة حكم ظاهر. وبعبارة واضحة، هناك عند تقليد مجتهدين أو عند الأخذ بأحد الخبرين دون الآخر يوجد عنده حجة في كل واقعة، وهنا عندما يدفن لا حجة عنده، وعندما يترك ماذا؟ لا حجة عنده. فلهذا قال من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة. أما إذا كان عند كل واقعة مقيدا بحجة ظاهرية حتى ولو لزمت المخالفة العملية، فالعقل لا يحكم بالقبح ولا يحكم باستحقاق العقوبة. وفي المقام لا يوجد عندنا حجة ظاهرية عند الدافن وحجة ظاهرية عند عدم الدافن. قال من غير تقييد بحكم ظاهري عند كل واقعة، وعلى هذا الأساس وحينئذ فيجب بناء على ما تقدم من أنه لا تنفك المخالفة العملية القطعية عن المخالفة الالتزامية في الشبهة الحكمية، فحينئذ يجب بحكم العاقل الالتزام إما بفعل الدافن أو بترك الدافن، إذ في عدم هذا الالتزام ماذا؟ ارتكاب لما هو مبغوض للشارع يقينا عن قصد وعمد. وتعدد الواقعة، الآن نريد أن يفصل ذلك القيد الذي ذكرناه من أنه إذا كان هناك حجة في كل واقعة فلا محذور في تعدد الوقائع تدريجا أن تحصل مخالفة قطعية عملية. وتعدد الواقعة إنما يجدي يعني يفيدنا في جواز المخالفة العملية القطعية. متى يفيدنا؟ مع إذن، مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. أنت عندما تدفن، إذا كان مجتهدك يقول في هذه الحالة تدفن، وعندما لا تدفن، عندما كان يقول مجتهدك لا تدفن، هنا علمت بحصول المخالفة القطعية العملية، ولكن عند كل واقعة كانت لك حجة شرعية وأنت معذور في ذلك. أما في محل كلامنا فلا توجد حجة شرعية عند كل واقعة. وتعدد الواقعة إنما يجدي مع الإذن من الشارع عند كل واقعة. مثاله أين؟ كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولي مجتهدين إذا كان متساويين على بعض المباني، وإن كان على بعض المباني يصير تعارض وتساقط، ولكن على بعض المباني أنه مخير. هذا التخيير كيف؟ تخيير ليس إذا اختار أحدهما بعد لا يستطيع أن يرجع إلى الآخر، وإذا اختار الآخر بعد لا يستطيع أن يرجع إلى هذا، لا في كل آن يستطيع ماذا؟ أن يرجع إلى الآخر. كما في تخيير الشارع للمقلد بين قولين مجتهدين تخييرا مستمرا يجوز مع هذا التخيير الرجوع عن أحدهما إلى الآخر، وأما مع عدم الإذن من الشارع عند كل واقعة، وأما مع عدم الإذن فالمقدم، هنا يقول فالقادم يعني مراد المقدم، فالقادم على ما هو مبغوض للشارع بلا إذن منه طبعا يستحق عقلا العقاب على ارتكاب ذلك المبغوض، ولا فرق بين أن يكون ارتكاب ذلك المبغوض في واقعة دفعة أو أن يكون ارتكاب ذلك المبغوض في واقعتين تدريجا. أما لو التزم بأحد الاحتمالين، التزم بالوجوب وجوب الدفن وإلى الآخر، أو التزم بحرمة الدفن وإلى الآخر، فهنا يوم القيامة لا يستطيع المولى أن يعاقبه. لماذا؟ باعتبار أن المخالفة صارت احتمالية مو مخالفة قطعية، يعني البيان لم يتم عليه. أما لو التزم هذا المكلف بأحد الاحتمالين قبح عقابه على مخالفة الواقع. لو اتفقت التزم الوجوب وكان في الواقع حراما دفن الميت الكافر، التزم بالحرمة وكان في الواقع واجبا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكره الشيخ هو استفادة ذلك بالأولوية القطعية أو تنقيح المناط. يقول في مورد الخبرين المتعارضين، إن شاء الله سيأتي هناك أن أحد الأقوال في المسألة ماذا؟ هو التخير بينهم. أنت مخير بين أن تأخذ بهذا الخبر وأن تأخذ بذاك الخبر. خب، هل يجوز لك أن تتركهما معا؟ سيأتي في محله لا يجوز لك أن تتركهما معا. هذا الخبر الذي قال بحكم والخبر الذي عارضه وقال بحكم آخر، هل يجوز أن تتركهما معا وتذهب إلى قول ثالث؟ قالوا لا، نعم تبقى مخير بين هذا الخبر، الأخذ بهذا الخبر أو الأخذ بذات الخبر. يقول الشيخ: إذا كان التخيير في الحكم الظاهري المولى لا يرضى بالرجوع إلى ثالث، مع احتمال أن كلا القولين ماذا؟ كلا القولين، كلا الخبرين مخالف للواقع، لأنه خبر واحد وخبر واحد واحتمال مخالف للواقع موجودة فيه. مع احتمال وجود المخالفة للواقع في كلا الخبرين، المولى لم يجوز الرجوع إلى الثالث، فما بالك في علمنا بأن أحد القولين مطابق للواقع، هل يجوز المولى الرجوع إلى ثالث وهو الإباحة؟ هو من باب الأولى لا يجوز. إذا كان في مورد المخالفة مع الواقع المولى لا يجوز الرجوع إلى ثالث، إذن في مورد عدم المخالفة للواقع من باب أولى لا يجوز الرجوع إلى ثالث وهو الإباحة في المقام. ويمكن استفادة الحكم أيضا من فحوى أولوية قطعية أخبار التخيير عند التعارض، إن شاء الله سيأتي في محله. هذا كله في الشبهة الحكمية. شيخنا ماذا تقول في الشبهة الموضوعية؟ يقول: أما في الشبهة الموضوعية فانفكاك المخالفة الالتزامية عن المخالفة العملية ممكنة جدا بمكان من الإمكان، فإنه في الشبهة الموضوعية كما في محل كلامنا أين؟ يعني في هذه المرأة الخارجية، وهذه واقعة واحدة لو ألف واقعة، واقعة واحدة، واقعة واحدة، إما يجب وإما يحرم وأنت تخالف، ولعله إلى آخر عمرك بعد لا تقع عندك من هذه الواقع حتى تتعدد الوقائع عندك. قال: لكن هذا الكلام الذي ذكرناه من الدليلين المتقدمين من أنه لا تنفك المخالفة العملية عن المخالفة الالتزامية لا يجري في الشبهة الواحدة التي لم تتعدد فيها الواقع حتى تحصل المخالفة العملية تدريجا. إذن فاتضح مما تقدم ماذا؟ هناك الشيخ قيد ماذا؟ قيد الشبهة الموضوعية بزماني، بزمان واحد، وقيد الشبهة الحكمية على أن لا يكون أحدهما تعبديا بنحو المعين. وهشكل الآن لابد أن نذكر شرطا آخرا، وهو أن تكون الواقع واحدة، وإلا إذا كانت الواقع متعددة فتلزم المخالفة العملية. حتى تحصل المخالفة العملية تدريجيا. إذا الشيخ الآن يصرح بما ذكرنا، إذا فالمانع في الحقيقة مو أنه أن المخالفة الالتزامية غير جائزة، بل هنا عندما لم نقل بجواز المخالفة الالتزامية لأنه في النتيجة يؤدي إلى المخالفة العملية. إذن فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية، وإلا نحن باقين على مبنانا من أنه إذا أمكن التفكيك بين المخالفة الالتزامية والمخالفة العملية فنحن نقول بجواز المخالفة الالتزامية في العلم التفصيلي بالتكليف، فضلا عن العلم الإجمالي بالتكليف. فالمانع في الحقيقة هي المخالفة العملية ولو تدريجا مع عدم التعبد بدليل ظاهري، وإلا لو كانت المخالفة العملية تدريجا مع التعبد بدليل ظاهري فلا إشكال فيها. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فافهم. في بعض النسخ موجود فتأمل. خب إذا كان فافهم، خب يتضح المطلب أنه يريد أن يقول ترى هذا ليس رجوعا عما قلناه فيما سبق، بل بينا هنا فقيد آخر حتى لا تلزم المخالفة العملية. أما إن كان فتأمل فذكروا في محل التأمل، قالوا: أما الوجه الثاني الذي ذكره فسيأتي هناك إن شاء الله أنه يشكل في هذا الوجه، الأولوية التي ذكرها محل تأمل هذا الوجه. أما الوجه الأول فقد يقال بأن العقل لا يحكم بذلك. لماذا؟ لأن الشبهة هنا في الواقعة الأولى صحيح أنه فعل شيئا، ولكن في الواقعة الثانية ماذا؟ في الواقعة الثانية عندما يريد أن يترك أو أن يفعل، الواقعة الأولى خرجت عن محل الابتلاء أو لا؟ في الواقعة الأولى دفنت انتهى، الآن يأتي في الواقعة الثانية وجد كافرا ميتا آخر يريد ماذا؟ أن يترك الدفن الآن. خب أنت تقول له يحصل علم إجمالي، إما ذاك مخالف للواقع وإما ماذا، وإما هذا مخالف للواقع. الجواب أنه سيأتي في محل أن العلم الإجمالي إنما ينجز متى إذا كانت كل الأطراف داخلة في محل الابتلاء، وذاك الطرف ماذا خرج عن محل الابتلاء، فلا تنجيز له. نحن وهذه الواقعة، وهذه الواقعة أيضا دوران الأمر بين المحذورين، مخير أنا بين الفعل وبين التارك. إذن بخروج أحد الواقعتين عن محل الابتلاء إذن لا مجال للدليل العقلي، فلعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه لا الأول تام ولا الثاني تام. هذا كله في المخالفة القطعية للحكم المعلوم إجمالا من حيث الالتزام بأن لا يلتزم بعد أحد بالحكم المعلوم إجمالا أو يلتزم بعدمه كما لا محذور فيه كما تقدم. في مرحلة الظاهر إذا اقتضت الأصول ذلك، فلتقدم من الشيخ ماذا قال، حتى لو لم تجري الأصول كما في العلم التفصيلي بالتكليف فإنه التزم بجواز المخالفة الالتزامية حتى مع عدم جريان الأصول. وأما المخالفة العملية، هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفصل في أن المخالفة العملية القطعية تارة تكون لتكليف معلوم تفصيلا، وإن كان متعلق التكليف مردد بين موردين أو موارد، وأخرى تكون المخالفة العملية القطعية مو لتكليف معلوم تفصيلا بل لتكليف معلوم إجمالا. تارة أن المخالفة العملية القطعية تكون لتكليف معلوم تفصيلا، وهو أن الإنسان يعلم أن المولى حرم عليه شرب الخمر، هذا التكليف معلوم تفصيلا أو لا؟ نعم معلوم تفصيلا، ولكن الآن اشتبه عليه لا يعلم أن هذا الإناء هو الخمر أو أن هذا الإناء هو الخمر، فإذا شربهما معا خالف ماذا؟ خالف الحكم المعلوم تفصيلا. هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن المخالفة العملية القطعية لتكليف معلوم تفصيلا لا إشكال في عدم جوازها، سواء كانت الشبهة شبهة حكمية أو كانت الشبهة شبهة موضوعية. قال وأما المخالفة العملية فإن كانت المخالفة العملية القطعية لخطاب تفصيلي، كما لو قال ماذا، كما لو علمنا أن المولى حرم شرب النجس أو حرم شرب الخمر أو حرم شرب الدم مثلا، فإن كانت لخطاب تفصيلي فالظاهر عدم جواز المخالفة القطعية العملية، سواء كانت الشبهة موضوعية في الشبهة الموضوعية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف للمعلوم للعلم التفصيلي بالحكم وهو اجتنب عن النجس. بعض أشكل على الشيخ وإشكال اللفظي، قال بأنه لا يوجد عندنا دليل يقول اجتنب عن النجس. نعم يوجد عندنا دليل اجتنب عن الخمر، عندنا دليل اجتنب عن باول، ولكنه دليل اجتنب عن النجس نحن لا يوجد، إلا أن يكون مرادك المتصيد من هذه الأدلة التي دل على الأحوال مناقشة لفظية كارتكاب الإناءين المشتبهين المخالف لقول الشارع اجتنب عن النجس، هذا في الشبهة الموضوعية أو في الشبهة الحكمية، أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم. فلهذا قلنا شبه حكمية، لأن الشيخ هو يقول في موارد اشتباه الحكم لا يعلم الإنسان إذا قطع أربعة فراسخ هل يشترط أن يرجع تلك الأربعة فراسخ في يومه، لا بد أن يرجع أيضا أربعة فراسخ حتى تتم الفراسخ الثمانية. وبعبارة أخرى قطع فراسخ ثمانية يتحقق فيها القاصر، يتحقق فيها القاصر حتى ولو تخلله ليل، يعني أنه أنت ذهبت أربعة فراسخ ثم نمت في تلك الليلة في ذلك المكان على رأس أربعة فراسخ، ثم في اليوم اللاحق ماذا؟ رجعت. هنا صارت ثمانية فراسخ، ولكن ثمانية فراسخ ملفقة، مو ثمانية فراسخ امتدادية. أنت لم تقطع 45 كيلومتر، وإنما قطعت 22 كيلومتر ثم رجعت 22 كيلومتر. هناك بحث فيما بينهم أنه هل يشترط أن لا يتخلله ليل أو يشترط أن لا يتخلله ليل؟ إن قلنا أنه يشترط أن لا يتخلله ليل، إذن ماذا؟ عليه الأتمام، لأنه هذا لا يجب عليه القصر، لأن القصر إنما هو إذا لم يتخلله ليل. فهنا شك هذا الإنسان بأنه هنا على رأس أربعة فراسخ التي نام ليلة فيها يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام، فيترك صلاة الظهر، لا يصلي قصا ولا يصلي تماما. هنا لا إشكال ولا شبهة، تحصل له مخالفة قطعية للتكليف المعلوم، لأنه كان مكلف بصلاة الظهر، هسه إما قصرا وإما تماما، والمفروض أنه ترك الصلاة قصرا وتماما، فالشبهة شبهة حكمية. أو كترك القصر والإتمام في موارد اشتباه الحكم، لأن ذلك معصية لذلك الخطاب المعلوم وهو صل الظهر صل العصر، لأن المفروض في الشبهة الموضوعية وجوب الاجتناب عن النجس الموجود بالإناءين، ومفروض في الشبهة الحكمية ماذا؟ ووجوب صلاة الظهر أو العصر عصر مثلا إما قصرا وإما إتماما. هذا فيما يرتبط في الشبهة الموضوعية في الشبهة التحريمية. أما في الشبهة الوجوبية في الموضوع قال: وكذا لو قال أكرم زيدا واشتبه، هذا الوجوب الموضوع المشتبه، واشتبه بين شخصين لا يعلم مراده من زيد زيد بن خالد أو زيد بن محمد، فهنا يترك إكرامهما يترك إكرامهما معا، فهنا شبهة موضوعية تحريمية، فإن ترك إكرامهما معصية مخالفة قطعية. فإن قلت الشيخ رحمة الله تعالى عليه لقائل أن يقول له: شيخنا أنت قلت في الشبهة الحكمية قبلنا منك، لماذا؟ لأن جريان البراءة عن القصر وجريان البراءة عن الإتمام مناف ماذا؟ مناف لنفس دليل الحكم الواقعي بصلي الظهر. أنت إذا أجريت البراءة ورفع ما لا يعلمون عن التمام وعن القصر، هذان منافيان لماذا؟ منافيان لنفس الحكم الواقعي الذي يقول صلي الظهر. أما في الشبهة الموضوعية الشيخ ماذا قال فيما سبق إذا تتذكرون؟ قال أنه في الشبهة الموضوعية أن الأصلين يخرجان مجراهما عن موضوع هذا الحكم وعن موضوع هذا الحكم. قف شيخنا تعال في الشبهة الحكمية نلتزم معك، تقول في الشبهة الحكمية لا تجوز المخالفة القطعية العملية، ولكن في الشبهة الموضوعية لماذا لا تجوز المخالفة القطعية العملية؟ وأنت قلت فيما سبق أنه كل أصل يخرج مجراه عن موضوع الحكم، فنضع يدنا على هذا الإناء نجري فيه أصالة الطهارة، ونضع يدنا على هذا الإناء نجري فيه أصالة الطهارة، فنحكم بطهارتهما ثم نشرب. إذن لماذا تقول أنه في الشبهة الحكمية والموضوعية لا تجوز المخالفة القطعية؟ قال: فإن قلت إذا أجرينا أصالة الطهارة في كل من الإناءين كما علمتنا قبل ذلك، وأخرجناهما أي الإناءين عن موضوع النجس بحكم الشارع، لأن الشارع قال ماذا؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم ولا أعلم، فليس في ارتكاب الإناءين بناء بعد جريان أصالة الطهارة فيهما بناء على طهارة كل منهما، فليس في ارتكابهما مخالفة لقول الشارع اجتنب عن النجس الواقعي بينهما. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لا قياس مع الفارق. لماذا؟ يقول: أولا، يجيب بجوابين. أولا يقول: أساسا أصالة الطهارة لا مجرى لها هنا، أصالة الطهارة لا مقتضية لجريانها. التفتوا جيدا، لماذا شيخنا؟ يقول: لأنه عندما قال المولى كل شيء طاهر حتى تعلم، هذا العلم المأخوذ في الغاية يا علم، العقل لا يفرق بين أن يكون علما تفصيليا وبين أن يكون ماذا؟ علما إجماليا. وأنا الآن عندي علم بالنجس الواقعي بين هذا. إذا لا مجرى لأصالة الطهارة هنا. الدليل الواقعي الذي قال اجتنب عن الخمر، يقول اجتنب عن الخمر سواء كان معلوما تفصيلا أو كان ماذا؟ أو كان معلوما إجمالا. والمفروض أن الخمر هنا معلوم ماذا؟ إجمالا. إذن الغاية متحققة. الرواية تقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم وقد علمت. إذن لا معنى الجريان أصالة الطهارة. هذا الجواب الأول. قلت أصالة الطهارة في كل منهما، يعني بقطع النظر عن الآخر، جارية، ولكن أصالة الطهارة فيهما ليست بجارية. لماذا؟ لأن العلم متحقق وهو العلم الإجمالي. إذن أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص مورده جارد، يعني إذا كان بنحو الشك البدوي فمورده جارد متحقق، ولكن هنا أصالة الطهارة لا تجري. لماذا؟ لأن الشك البدوي مقرون ماذا؟ بالعلم الإجمالي. فإذا كان مقرون بالعلم الإجمالي أنت أجريت أصالة الطهارة عن هذا، وأجريت أصالة الطهارة عن هذا. خب هذا العلم الذي تم في المقام وتحقق بيانه في المقام، المؤمن عنهما هذا النجس الواقعي، من المؤمن عنه؟ أصالة الطهارة أمنت عن هذا بالخصوص مع قطع النظر عن هذا، وأمنت عن هذا بالخصوص مع قطع النظر عن هذا. ولكن هذا العلم بالنجس الذي نعلمه إجمالا، هذا من يؤمن عنه؟ هل يوجد عندنا أصل الطهارة يؤمن عن هذا؟ وهذا معنى ما ذكرناه من أنه أصالة الطهارة في مورد العلم بالنجس أساسا لا مجمله. قال أصالة الطهارة في كل منهما بالخصوص إنما يوجب جواز ارتكابه ذلك المورد من حيث هو وبقطع النظر عن الآخر. وأما الإناء النجس الموجود بينهما فلا أصل يدل على طهارته. إذن لا يوجد عندنا أصالة الطهارة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى ذلك المعلوم الإجمالي، فلا أصل يدل على طهارته. لماذا؟ لأنه نجس واقعان. قل إذا كان نجس واقعا، إما أن نقول تجب الموافقة القطعية، وإما نقول لا أقل تحرم المخالفة القطعية. هذا بحث بعد موكول إلى محله. إن قلنا بوجوب الموافقة القطعية فلا يجوز ارتكابهما معا، أما إن قلنا بحرمة المخالفة القطعية فيجوز ارتكابهما دون الآخر، يجوز ارتكاب أحدهما دون الآخر، لأنه نجس ويقينا. فلا بد إذا كان النجس يقينا إما من اجتنابهما معا تحصيلا للموافقة القطعية، وإما أن يجتنب أحدهما فرارا عن المخالفة القطعية على الاختلاف المذكور في محله. وثانيا التفتوا جيدا، وثانيا يقول سلمنا معكم أن أصالة الطهارة لها مجرى في كلا الطرفين. خبت لها مجرى في كلا الطرفين، يقول توجد عندنا قرينة عقلية أنه لا يمكن أن تجري هنا، وبعبارة أخرى المقتضي تام ولكن المانع موجودون ليس بمفقودين. ما هو المانع؟ يقول المانع هو العقل. العقل يقول أن للمولى هنا تكليف، وأصالة الطهارة فيهما تقول ماذا؟ ليس بتكليف، ويلزم التناقض. أصالة الطهارة تقول في هذين لا تكليف، العقل يقول ماذا؟ في أحدهما تكليف. وأنتم تعلمون بأن السالبة الجزئية نقيضة ماذا؟ الموجبة الكلية. هنا يقول أو بالعكس، أو الموجبة الجزئية نقيضة للسالبة الكلية. أصالة الطهارة تقول ماذا؟ لا يجب الاجتناب فيهما، هذه مقتضى أصالة الطهارة. خب ذلك العقل، الحكم العقلي ماذا يقول؟ يقول يوجد نجس فيجب اجتناب أحدهما، يقع التنافي والتناقض. إذن حتى لو سلمنا معكم أن أصالة الطهارة لها مجرا في المقام، يوجد عندنا مانع من العاقل، وأن العاقل يحكم بأن أصالة الطهارة لا مجرى لها لوجود تلك المنافات، لوقوع التناقض بين الحكم الواقعي المعلوم وبين ما يجري فيه أصالة الطهارة ظاهرا. إذا اتضح أن الجواب الثاني مبني على ماذا؟ على التسليم أن أصالة الطهارة لها مجرا في الطرفين، ولكن هناك مانع عقلي، يعني المقتضي تام ولكن يوجد مانع من العاقل. أما في الوجه الأول ماذا؟ أن المقتضي غير تام. قال هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، هذا مع أن حكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع المكلف به أو عن موضوع التكليف كما في بعض النسخ، لا فرق، عن موضوع التكليف الثابت بالأدلة الاجتهادية لا معنى لحكم الشارع بخروج مجرى الأصل عن موضوع التكليف. لماذا لا معنى له إلا ماذا؟ إلا رفع حكم ذلك الموضوع. هذا معناه، يعني أنه المولى هنا يقول ليس بنجس، ليس بنجس، جريان أصالة الطهارة فيهما معنى ماذا؟ هذا ليس بنجس، هذا ليس بنجس، فمرجع أصالة الطهارة إلى عدم وجوب الاجتناب ماذا؟ المخالف لقوله اجتنب عن النجس، إذن يكون هذا مناقضا لما علم من العاقل أنه نجسون، ودل العاقل على وجوب الاجتناب عنه. ثم قال فافهم، أو في بعض النسخ فتأمل، إن كان فافهم واضح وإن كان تأمل، يعني لا تشكل علينا أنت قلت هناك جواز وهنا وتقول بعدم الجواز، الجواب واضح، هناك قلنا بجواز جريان الأصول في الموضوع، لأنه لا تلزم مخالفة عملية، والعقل لا يوجب أنه وجوب الموافق، لا تلزم هناك مخالفة عملية، فقط الذي يلزم ماذا؟ مخالفة التزامية، ونحن قلنا أنه تجوز المخالفة الالتزامية قطعية، أما هنا نقول لا تجري الأصول لأنه تلزم المخالفة العملية. هذا كله إذا كانت المخالفة العملية مخالفة عملية لخطاب تفصيلي، أما إذا كانت المخالفة العملية مخالفة عملية ماذا؟ لخطاب مردد بين خطابين، يعني إما هذه المرأة في البيت أجنبية، وإما ذاك الماء في البيت ماذا؟ نجسون. فهنا لا أعلم أن الشارع يوجد عنده اجتنب النجس، أو أن الشارع عنده ماذا؟ لا تباشر الأجنبية. ومن الواضح أنه لا تباشر الأجنبية شيء واجتنب النجس شيء آخر، حكمان أحدهما غير الآخر، متعلقهما مختلف، كلاهما وجوب ولكنه متعلقهما مختلف. وفي بعض الأحيان أشك حتى مع اختلاف النوع، لا أعلم أن المولى قال يحرم الدعاء عند رؤية الهلال، أو قال صلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول الشهر مثلا، فهنا يدور الأمر بين وجوب وبين حرمة. قال وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين، كما إذا علمنا بنجاسة هذا المائع أو بحرمة هذه المرأة، هذا فيما يرتبط بهذا المثال، أو علمنا هذه الشبهة الموضوعية، أو علمنا بوجوب الدعاء عند رؤية هلال رمضان، أو بوجوب الصلاة عند ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهل تجوز المخالفة القطعية العملية أو لا تجوز؟ فيها وجوه أربعة، يأتي الكلام، والحمد لله رب العالمين.